ومسامحة ونحو هذه الكلمات وهذه الرسالة وأمثالها أيضا مما يحرم على المسلم أو المسلمة إرسالها أو تناقلها ونشرها بين الناس، وذلك لأمور: الأول أن فيها دعوة الناس إلى تخصيص آخر العام بشيء من العبادات، وتخصيص آخره بعبادة لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة ولا نقل عن السلف الصالح، فعلى هذا يكون هذا الفعل من البدع المحرمة، وتكون هذه الرسالة فيها دعوة إلى إحياء البدع ونشرها بين الناس. وكذلك أن القول بأن صحائف الأعمال تطوى في آخر كل عام قول يحتاج صاحبه إلى دليل من القرآن والسنة، لأن طي الكتاب من الأمور الغيبية، فأين دليل مرسل هذه الرسالة على هذا الطي حتى يسارع ويسابق إلى إرسالها ونشرها من غير تروي ولا مراجعة ولا خوف من الله ولا مراقبة؟ ثم إن التاريخ الهجري لم يوضع إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيا ترى متى كانت تطوى صحائف أعمال من كان قبل وضعه؟ والأمر الثالث أن المقرر عند أهل العلم أن صحائف أعمال العبد إنما تطوى بالموت، ولا تزال صحيفته يكتب فيها ما عمل من خير أو شر حتى ينتهي أجله. فاحذروا عباد الله من مثل هذه الرسائل، وتأكدوا قبل أن ترسلوا أي رسالة، فقد تكون ممن ينشر البدع من حيث لا تشعر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل أعمالنا كلها في رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.